طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوقف فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. نعم، يقول رحمه الله: بل يسري إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي، يعني حتى المباح يصير عبادة. بماذا؟ بالنية. وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن من أكثر الناس حسنات يوم القيامة العلماء. ولماذا وصلوا إلى تلك المراتب العالية وارتقوا؟ قال: لأنهم لا يعملون العمل إلا يبتغون به وجه الله حتى لو كان مباح. أراد أن يأكل، يأكل حتى يتقوى على طاعة الله، يشرب الماء حتى يتقوى على طاعة الله. انظر، يأتي أهله يتقوى حتى يجنب نفسه الحرام لطاعة الله جل جلاله، ينام يتقوى على طاعة الله، وهكذا كل خطوة يخطوها حتى لو كانت في الدنيا يبتغي بها وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها صدقة. فضل عظيم هذا لمن احتسب. انظر إلى قاعدة: إنما الأعمال بالنيات، تقلب لك المباحات عبادات وتحصل على الثواب العظيم. حركاتك وسكناتك تجعلها لوجه الله تؤجر عليها، كل عمل تفعله تبتغي به وجه الله كان لك به أجر. ولهذا يقول: بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطن فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. فإذا نوى الإنسان بهذه الأفعال المباحة التقرب إلى الله نال الأجر العظيم. قال: انتبه، هذا الأمر مهم جدا، ويخطئ بعض من ينتسب إلى العلم، صغار العلم، صغار طلاب العلم، حيث إنه لا يفرق في الأمور التي تشترط لها النية كشرط للصحة والأمور التي النية فيها مستحبة ليست بشرط. هناك أمور لا بد لها من نية، شرط لصحتها لا تقبل، وهناك أمور النية فيها مستحبة، إذا أتى بها الإنسان أجر، وإذا لم يأتي بها العمل صحيح. كيف؟ قال: وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. فأما المأمور، انتبه، يقول العبد إما أن يخاطب بفعل أمر أو يخاطب بترك أمر، يعني يترك شيء، أليس كذلك؟ إما أن يقال له افعل أو يقال له اترك، يدور بين الأمر والنهي، أليس كذلك؟ يقول: فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته وحصول الثواب منه كالصلاة ونحوها. انتبه، فالمأمور لا بد له من نية، هذه القاعدة، كل ما أمرك به الشارع لا بد له من نية، إذا كان المأمور به عبادة، إذا كان المأمور به عبادة فلا بد له من نية. واضح إلى هنا؟ الصلاة لا بد نية، الصوم لا بد من نية، الزكاة لا بد من نية، وعلى ذلك فقس. قال: وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب والبدن والبقعة وكأداء الديون الواجبة. وأما ما يقصد تركه فالنية فيه ليست بشرط بل هي مستحبة، مثل إزالة النجاسة، على ثوبك نجاسة، إذا أزلتها بغير نية تصح ولا ما تصح؟ تصح. أنت على ثوبك نجاسة، جاءت زوجتك أو ابنك وهو يحمل الماء فصدمك فانصب الماء على النجاسة، ذهبت النجاسة، أنت ما نويت أن تزيل النجاسة ولا حتى هذا الصغير نوى أن يزيل النجاسة، زالت عين النجاسة، ها؟ صحت أو لم تصح؟ صح. لماذا؟ لأن النجاسة ليست مقصودة بذاتها، المقصود الإزالة الترك، إذن لا تشترط لها النية. سأبين لكم أيضا هذا. قال وكأداء الديون أيضا الواجبة، أداء الديون إنسان عليه دين، زيد من الناس يطالبك 10,000 درهم، جئت إليه سددت هذا الدين، أو جاء بكر سدد عنك، يسقط أو لا يسقط الدين؟ يسقط، لا تشترط له النية. تفرقوا في هذه الأمور، وضح لكم؟ قال أما إبراء الذمة من النجاسة والديون فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ولو لم ينوي، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله تعالى في هذا، والله أعلم. نعم، هذه الأمور إذا أراد أن يقلبها إلى أمور يحصل على الأجر فيها، إذا طهر الثوب ينوي به رفع الحدث رفع الخبث تقربا إلى الله، لأن الشارع أمره بذلك. نعطيكم بعض الأمور التي ذكرها العلماء، يعني الأمور التي ذكرها المصنف، مثل الطهارة من الحدث، لماذا اشترط لها العلماء النية؟ قالوا لأنها من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا تسقط بالنسيان وبالجهل عند جمهور العلماء. لو نسي الإنسان على ثوبه نجاسة وصلى، تسقط بالنسيان، واضح؟ ولا تشترط النية في الطهارة، واضح؟ يعني الطهارة في رفع الحدث تشترط لها النية، الطهارة في رفع الحدث تشترط لها النية. إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، أراد أن يتوضأ، تشترط النية ولا تشترط؟ تشترط. أما طهارة الخبث يعني إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، لأنها من باب التروك، بخلاف رفع الحدث، الحدث من باب الأفعال. أما إزالة الخبث الذي هو إزالة النجاسة التي وقعت على الثوب فهو من باب ماذا؟ من باب التروك، والمقصود الإزالة بأي صورة كانت، حتى لو سقط المطر على هذه الأرض النجسة أزال النجاسة صحت الصلاة عليها، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الأصل هو أن تزال عين النجاسة، لكن إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإزالة النجاسة ينوي فيحصل على ماذا؟ على الأجر. كذلك الديون المقصود منها إيصال الحق سواء نوى أو لم ينوي، بخلاف الزكاة. الديون تختلف عن الزكاة، الزكاة عبادة مأمور بها، ولهذا الأول سيؤدي الدين إلى زيد، الثاني سيؤدي المال إلى عمر الذي يستحق الزكاة، لكن الأول من باب التروك، من باب إبراء الذمة، من جهة ماذا؟ من جهة إيصال الحق إلى أهله، فإن نوى حصل على الأجر. قال إن أنا نويت أن أسدد الدين علي قرب إلى الله، حصل على الأجر، وضح لكم؟ أما الزكاة لا بد من نية، فلو أخرج المال بغير نية لم تسقط الزكاة عنه، وضح لكم؟ لو أخرجها بغير نية لم تسقط. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن من امتنع عن الزكاة وأخذ الحاكم الزكاة عنه رغما عن أنفه فإن الزكاة ما زالت عليه واجبة في حق الله تعالى، لم تسقط إذا لم ينوي إخراجها. انظر إلى هذه الدرجة. وأيضا من الفروع أن الإنسان قد يفعل الحلال وفي نيته أنه يقصد به الحرام فيأثم ويفعل الحلال. مثلا إنسان ينظر إلى زوجته وهو لا يدري أنها زوجته ويظن أنها أجنبية، وينظر إليها نظرة شهوة، يظن أنها أجنبية وهي زوجته، النظر إلى الزوجة حلال أم حرام؟ حلال، لكن بقصده الخبيث نظر إلى الحلال بعين الحرام فوقع في ماذا؟ في الإثم كما قال العلماء. كذلك بالعكس، الإنسان قد يرى امرأة يظنها أنها زوجته فيسدد فيها النظر وينظر فيها، وإذا هذه المرأة ليست بزوجته يأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه ما قصد إلا أن هذه زوجته ويظن أنها زوجته، فظنه خرج أنه أخطأ في ظنه فلا يؤزر. انظر النية فرقت، نظر إلى الحلال فأثم لأنه قصد الحرام ونظر إلى الحرام ظانا منه أنه حلال فإنه لا يؤزر. إذن النية شأنها عظيم، منها أنه إذا نوى فعل المباحات النية الصالحة والقربة تحولت جميع المباحات إلى ماذا؟ إلى طاعة. إنسان يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة من السنن، إذا لم ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤجر. في بلد من البلدان يعفون لحاهم، هذا يوجد في بعض البلدان، تجد كل في البلد ما شاء الله لحاهم طويلة، لكن ما نووا أبدا التقرب ولا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول صحيح أن الواجب سقط عنهم، لكن هل يؤجروا؟ أبدا، لأنه ما نوى بهذا الفعل التقرب إلى الله جل جلاله. إذن انظر النية حولت هذا الفعل أنه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فأجر. واضح؟ إذن كل هذه الأمور تقلب المباحات إلى ماذا؟ إلى عبادات، تميز لك بين عبادة وعبادة، تجعل الحلال حرام إذا قصد كما بينا. إذن النية شأنها عظيم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه في المسائل. لو جاءك إنسان قال لك أنا ما نويت أزيل النجاسة فزالت النجاسة من على ثوبي، تقول والله إنما الأعمال بالنيات، وهذا عمل، وأنت أزلت النجاسة بدون عمل هذا العمل باطل. طيب ماذا أفعل؟ أرجع النجاسة على ثوبك ثم أغسلها، يصح هذا؟ هذا جهل مركب، أليس كذلك؟ ما يصح، لأن أصلا إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. ففرقوا بين ما تشترط له النية وما لا تشترط له النية من العبادات. وضح لكم؟ هذا حاصل ما يذكر تحت هذه القاعدة العظيمة الأولى، وإلا بقيت جزئيات كثيرة متعلقة بها، ولكن هذا محلها الكتب الموسعة في القواعد الفقهية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم رحمه الله النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وما يتعلق بالنية من مسائل أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض تلك المسائل، وإلا لو أراد أن يسهب وأن يتكلم فيحتاج ذلك إلى وقت طويل حتى يمر على جميع ما يتعلق بمسألة النية. ولعلنا إن شاء الله إذا تقلنا بعد هذا الكتاب بإذن الله تعالى إلى كتاب موسع أن نأخذ ما يتعلق بالقواعد الكلية، ومنها هذه القاعدة وهي المقاصد والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، ونتكلم بإذن الله تعالى على جميع ما تكلم عليه العلماء فيما يتعلق بالنية. وإلا فإن هذا الكتاب كما قلت لكم ومختصر، وهو يعني للمبتدئين، فلا نريد أن نخرج وأن نتشتت وأن نذكر لكم شتات المسائل فنخرج عما نحن بصدده. الذي مر بنا هو أن النية ومنها الإخلاص، عرفنا المراتب، وكذلك بينا بأن العبد إما أن يؤمر بفعل أو أن يؤمر بترك، وبينا الفرق بين الأوامر وبين التروك، وما يحتاج إلى نية، يعني يشترط تشترط له النية وما لا تشترط له النية. هذا ما يهمنا، كإزالة النجاسة أو كغير هذه مما لا تشترط له النية، ولكن لو فعل الإنسان مع النية حصل على الأجر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في نقله: الدين مبني على المصالح في جلبها وترغيب القبائح. يقول رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها، أي في جلب المصالح والدرء للقبائح. إذن هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة جدا، يجب أو ينبغي على الإنسان أن يحفظ هذه القاعدة وما يتعلق بها. لماذا؟ والله لو طبق الإنسان هذه القاعدة على نفسه وعلم أن الدين كله إنما هو فيه الخير والمصلحة لجميع العباد والبشر، وأن ما نهى الله تعالى عنه هو المفسدة والشر، لا سلك ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لأنه يعلم أن الخير في اتباع طريق الشرع والشر في مخالفة الشرع. وأيضا نعلم من هذه القاعدة العظيمة أن الدين إنما هو مبني على المصالح ودرء المفاسد، ولهذا ستأتي القاعدة التي بعدها: إذا اجتمعت وتزاحمت المفاسد مع المصالح، أو تزاحمت المصالح مع المصالح، أو تزاحمت المفاسد مع المفاسد، كيف نعمل؟ وضح لكم؟ فالقسمة ثلاثية عندنا الآن. يقول: الدين لابد أن نعلم قبل أن نخوض فيما يتعلق بالمسائل الآتية أن الدين جاء لإصلاح الخلق، وهو خير كله، وما نهى الله تعالى عنه فهو شر كله، لا خير فيه. ثم سينتقل لك في اجتماع المصالح، فالمصالح ليست على رتبة واحدة، منها ما هو عال ثم دون فدون فدون، والمفاسد ليست على رتبة واحدة، منها ما هي مفسدة عظيمة ثم دون فدون فدون. فإذا اجتمعت المصالح كيف يفعل الإنسان في وقت واحد؟ ماذا يقدم؟ وإذا اجتمعت المفاسد في وقت واحد ما يستطيع لا مفر إلا أن يرتكب مفسدة، فماذا يفعل في تلك المفسدة؟ أي المفاسد يقدم؟ ثم إذا اجتمعت المصالح مع المفاسد، واضح؟ يعني إذا أتى بمصلحة سيضطر أن يقع في مفسدة، فهل يفعل أو لا يفعل؟ هذا سنتعرض إليه إن شاء الله في الدروس القادمة. إلا أن القاعدة في هذه الليلة هي أن الدين جاء لجلب كل مصلحة ودفع كل مفسدة. فانظروا إلى ما سيذكره الشارح رحمه الله. قال: قال المصنف رحمه الله: هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. نعم، والله لو نظرنا لا وجدنا أن الدين كما قال جاء، بل هذه قاعدة كما قال، أصل عظيم وقاعدة عامة يدخل فيها الدين كله بلا استثناء. فالدين مبني على تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. فلو نظرنا إلى تحريم الربا، فيه مصلحة دينية ودنيوية، أليس كذلك؟ فالدنيوية أن الربا يؤدي إلى أكل أموال الناس بغير حق، الربا يؤدي إلى التباغض وإلى الحقد وإلى الحسد. إذن هذه من الأمور التي نهى عنها الشارع. هذا لو نظرنا إلى جزئية، فما نهى الله عنه فاعلم أن به شر ولا خير فيه، وما أمر به جل جلاله فاعلم أن الخير فيه. فيقول رحمه الله: وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. أما في الدين فهو ظاهر لا شك، وأما في الدنيا كما مثلت لكم بجزئية، وأما في الآخرة فإنه ينجو من عذاب الله جل جلاله. قال: قال رحمه الله: ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوقت. قال: ما أمر الله بشيء، أي بأي شيء، كل ما أمر الله به فاعلم أن فيه من المصالح ما لا، ما قد يدرك وما لا قد لا يدرك، ما قد يدرك بالعقل ويظهر، وتظهر المصلحة والحكمة ظاهرة، ومنها تعبد محض، لكن نعلم بأن فيه مصلحة. الله جل جلاله أمرنا بأن نصلي الظهر أربع، اعلم علم اليقين أن في ذلك حكمة ومصلحة من الشارع، ليس عبث، وحاشا أن يأمر جل جلاله عبث. قد تظهر المصالح وقد أو العلل قد تظهر والحكم وقد لا تظهر قد تخفى، وفوق كل ذي علم عليم. لكن القاعدة التي ينبغي بل يجب أن تستقر في كل في نفس كل مسلم أن الله ما أمر بشيء إلا وفيه خير ومصلحة لك أيها العبد، وما نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. قال وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرارها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. نعم صدق رحمه الله، يقول ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. إذن ما خلق ووجد العباد ووجدت الأكوان والسماوات والأرض والأجرام إلا لعبادة الواحد الديان جل جلاله، أليس كذلك؟ فإذا كان الله جل جلاله أمر عباده بالتوحيد وهو أعظم شيء أمر به جل جلاله، قال الذي هو إفراد الله بالعبادة، فلا يشرك مع الله جل جلاله سواء في توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. قال وهو مشتمل، أي من وحد الله جل جلاله حصل على هذه المصالح، وهي بعض من ماذا؟ من كثير. قال مشتمل على صلاح القلوب، تجد أن القلب الموحد فيه الصلاح لأنه سلك طريق الأنبياء. قال وسعتها، تجد أن قلبه واسع. ونورها، النور، وهذا أمر ظاهر، من عاش على التوحيد ووحد الله جل جلاله أعطاه الله النور الذي به يستطيع أن ينظر بين الحق والباطل ويعرف الحق والباطل ويميز بين الغث والسمين. لماذا؟ لأن نور التوحيد منبعث من قلبه. قال وانشراحها، تنشرح القلوب. لماذا؟ لأنها متعلقة بعلام الغيوب جل جلاله، والذي يتعلق بغير الله تجد أنه غير منشرح الصدر، أليس كذلك؟ كأنما يصعد في السماء، وصفه الله جل جلاله، أو تخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق، يصعد يعني يتكلف الصعود. لماذا؟ لأنه تعلق بغير الله جل جلاله، والذي يتعلق بغير الله لا يجد إلا الشقاء، انشراح القلب والنفس. قال وزوال أدرانها، يزول ما بها من أدران ومن هموم ومن شك ومن إلى آخره. لماذا؟ لأنها تعلقت بالله جل جلاله. قال وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. نعم، لأنه إذا كان حقق التوحيد لن يحتاج إلى الخلق، لأن قلبه قد تعلق برب الخلق، إذن سيصلح في دينه ودنياه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت الدنيا همه، انظر، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتته الدنيا راغمة، من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه، ثم قال في تتمة الحديث ومن كانت الآخرة همه أتته الدنيا راغمة. من حقق التوحيد وعبد رب العبيد جل جلاله تأتيه الدنيا راغمة. ولهذا انظر إلى العلماء الذين حققوا التوحيد ولم يتمسحوا لا ببشر ولا بحجر ولا بقبر، أتتهم الدنيا راغمة، ومن تمسح بتلك الأحجار والأشجار والقبور تجد أن الفقر بين عينيه، وتجد أنه يجري خلف الدنيا، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه تعلق بغير الله. قال وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته، والذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. نعم، فساد وحسرة في القلوب والأبدان، وضح لكم؟ فساد في ماذا؟ في القلوب والأبدان، لأن قلبه تعلق بالعبيد، ومن تعلق قلبه بغير الله وتوكل على غير الله جل جلاله وكل إليه. ومن وكل إلى ضعيف بالله عليكم ماذا سيكون؟ سيكون ضعيف ومهموم ومغموم. ومن تعلق بالقوي سيكون قوي، وهذا أمر ملاحظ. قال ومما أمر فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. نعم، انظر إلى الأمم وإلى قصص الأمم، من وحد الله تجد كل خير أعطاه الله من الدنيا والآخرة، أما من أعرض عن توحيده وعن إفراده تجد كل بلد أعرضت ودخلت في عبادة القبور وفي تعظيم القبور أصيبت بالفقر والحسرة ولو كانت من أغنى الناس، والواقع يشهد بذلك، أليس كذلك؟ قال وإما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والدرن عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه. نعم، يقول رحمه الله ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكل هذه العبادات يجد الإنسان انشراح الصدر بفعلها. خذ على سبيل المثال الصلاة، لو تركها الإنسان تجد ظلمة في الوجه، ظلمة في القلب، تجد أن هذا الإنسان مهموم مغموم لا يدري لماذا، لا يدري. وفي حقيقة الأمر العلاج موجود والمرض معروف. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الدنيا وهم وغم. وقال جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالذي يعرض أين يأتيه الإطمئنان؟ من أين يأتيه الإطمئنان إذا كان قد قطع الحبل الذي بينه وبين رب السماوات والأرض جل جلاله؟ قطع الذكر، العلم، الصلاح، الصلاة، العبادات، أين يأتي؟ سيجد الضنك والهم والغم، وتجد أن المطيع لربه جل جلاله يعيش في سعادة واستقرار وأمان، والله حتى لو كان لا يملك المال. لماذا؟ القلب رضي بما قسم الله له، اطمأن، النفس مطمئنة مرتاحة، ينام وهو قرير البال. ومن يملك الأموال والقصور وما ملك إلا أنه معرض عن ذكر الله جل جلاله، والله لو ملك ما ملك تجد أن الهم والغم في وجهه، ظاهر في وجهه، ولو كان يبتسم ويضحك فتلك ضحكات من غير قلب أو لم تصدر من القلب، وإنما هي عابرة ثم يرجع إلى الهم والغم. ولو أظهر أنه مرتاح ففي الحقيقة أدخل إليه سيصارحك بأنه والله في هم وغم، بدليل انظر إلى نهاية أولئك نسأل الله السلامة، تجد من ينتحر ومن يقتل نفسه ومن رغم أنه يوجد عنده المال ويوجد، لماذا؟ لماذا؟ مع أنه توجد وسائل الراحة الدنيوية التي زعموا أنها راحة، ولماذا يقدم على الموت؟ لأنه ما وجد الراحة أصلا. السعادة الحقيقية، الكل في هذه الدنيا يبحث عن السعادة، الذي يجمع المال ويلهث وراء هذه الدنيا لو سألته لماذا تفعل ذلك يقول لأجل السعادة حتى أرتاح وأشعر بالسعادة، ولكن في الحقيقة هو ما يبحث عن السعادة، يبحث عن الشقاء، لأنه كلما ازداد ماله شعر بأنه قد ازداد همه في الحفاظ عليه وفي نمائه. هذا إذا لم يكن متعلق قلبه بالله، أما إذا كان من أهل المال وجمع مع ذلك صلاح الآخرة في نفسه، أي جمع بين الحسنين، فهذا نور على نور. يعني إذا أعطي المال لرجل الصالح فهذا نور على نور، تجد أنه وجد عنده المال ويستخدمه في طاعة الله فهو على خير، لكن الأغلب ليس كذلك، أو ليس كذلك، أليس كذلك؟ فتجد أنه مهموم مغموم مع وجود ماذا؟ ما يزعمون بأنه من وسائل السعادة والراحة. لماذا؟ بين الله ذلك ومن أعرض عن ذكري. واضح. إذن العلاج في ماذا؟ الدين مبني على المصالح. ارجع إلى شرع الله جل جلاله والله تجد السعادة. قال في الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان. الزكاة فيها زكاة النفس وتزكية المال ونماء المال، ما نقص مال من الصدقة، بل يزيد بل يزيد بل يزيد. وما سميت الزكاة زكاة إلا لأنها تزكي النفس وتزكو بالمال وتزيد في نمائه، أليس كذلك؟ قال قال معها في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ومن حصول الرضا الذي هو أكبر من كل شيء وزوال الفقر. نعم، إذا رضي الله عنك، وهذه أعظم غاية، إذا رضي الله عنك فلا يهمك سخط الناس. لكن لو سخط الله عليك، والله لو اجتمع الناس كلهم على أنهم رضوا عنك فلا ينفعك هذا الرضا، ما يغنون عنك شيء من الله يوم القيامة، بل حتى في الدنيا لو أصابك الله بغم وهم أو أصابك الله بمرض، لو اجتمع من اجتمع من الأطباء ومن اجتمع في الدنيا من أكابر الناس، إذا أراد الله أن يبتليك بهذا وتبقى فيه، أو أراد أن يبتلي العبد بذلك، فلا يستطيع أحد أن يكشفه إلا هو جل جلاله. إذن إذا رضي الله عنك هذا هو فضل عظيم. فطاعة الله جل جلاله طريق إلى رضا الله جل جلاله، ومعصية الله جل جلاله طريق إلى ماذا؟ إلى سخط الله جل جلاله. قال وكذلك شرع لعباده الاجتماع لعند العبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج، والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوابط والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم، ومرامة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير، وحصول التنافس في الخيرات، واقتداء بعضهم ببعض، وتعليم بعضهم بعضا، وتعلم بعضهم من بعض، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد، إلى غير ذلك من الحكم. نعم، يعني لو نظرنا إلى اجتماع المسلمين في الصلوات الخمس من الحكم الدنيوية فقط، أن فلان ما حضر صلاة الظهر، ما حضر صلاة العصر، ما حضر، إذن فلان فيه شيء مريض. يا أخوان لابد أن نسأل عن أحواله، لأن أهل المكان يعرف بعضهم بعض بالاجتماع، إذن هذا فيه تزاوى وفيه رحمة وفيه زيادة مودة، ولو كان في النفس شيء تزول بكثرة الاجتماع، أليس كذلك؟ هذا من الأمور الدنيوية، فما بالك في الآخرة، أن الله جل جلاله يذكرهم في الدنيا، يذكرهم عنده جل جلاله، ثم إن الملائكة ترتفع وتنزل وتكتب ماذا فعل أولئك الأقوام في بيته جل جلاله. قال وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها. نعم، أباح البيع والعقود المباحة، لأنني لا أستطيع أن أملك ما معك من السلعة إلا بماذا؟ إلا بالبيع أو بعقد البيع، أعطيك المال تعطيني السلعة، أباحه لما فيه من المصلحة، أليس كذلك؟ قال وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد والاقتناء الناس عنها. نعم، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا وآجلا، فتحريمها حماية لعباده وصيانة لهم لا بخلا عليهم بل رحمة منه بهم. نعم، لو نظرنا إلى الطيبات التي أباحها الله من المآكل إلى آخره نجد أن فيها مصالح، وانظروا إلى ما حرم الله من الخبائث كالخنزير مثلا، حرم أكله جل جلاله. أثبت الأطباء ما فيه من الأمراض، أليس كذلك؟ وما يدعو، يعني من يتعود عليه يصاب بما يصاب حتى في في في فطرته، نسأل الله السلامة، تنتكس. لو نظرنا إلى تحريمه جل جلاله لبقية اللحوم المحرمة نجد في كل ما حرم الله جل جلاله مفسدة دنيوية قبل الأخروية. إذن حرم الله جل جلاله ذلك علينا لا أنه بخل به علينا، حاشا وكلا جل جلاله، إنما هو من باب الرحمة والرأفة. فأنت قد تمنع عن ابنك بعض الأمور لأجل ماذا؟ الرحمة والرأفة به، خوفا عليه وشفقة. بعض الأطعمة الصغيرة تخشى إن أخذها لوحده قد يصاب بماذا؟ قد تقف فيختنق فيموت. تأخذ هذه مثلا الحلويات لأجل ماذا؟ البخل على ابنك؟ لا، خوفا عليه. وضح لكم؟ ولله المثل الأعلى. إذن لا شك أن الدين مبني على المصالح ودرء المفاسد. قال إنزال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة منه تعالى، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة. نعم، إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد هذا رحمة، لكن لو نظرنا إذا زاد المطر ماذا يفعل؟ من شاء فلينظر إلى ما جاء عن تلك البلدان، نسأل الله العفو والعافية، كيف السيول والوديان والمياه تدخل إلى بيوتهم تخرج حتى من كان في البيت تقتل. إذن وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن قد تكون رحمة قد تكون عذاب. إذن لابد ننظر إلى هذه الأمور. قال وبالجبلة فإن أواخر الرب قوت القلوب وغناؤها ونواهيه عند داء القلوب ونواهيه داء القلوب وقلومها. نعم، وقلومها أي جروحها، فلا شك أنها تجرح القلب. قال وكذلك المواليد والأوقات والوصايا وما في معناها اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن. ولا يمكن ضبط الحكم ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد من أبواب العلم فضلا عن جميعه. نعم، يقول لو أردنا أن نستقصي هذا يأخذ وقت، لو أردنا أن نمر على أبواب الفقه كلها يقول هذا يحتاج منا وقت حتى نبين في باب المياه ما هي المصالح التي أباحها الله جل جلاله وحرم ثم لا، يقول يحتاج وقت طويل، لكن نشير إلى هذه المسائل من باب العموم والإجمال والقاعدة معك أيها الطالب يا طالب العلم، القاعدة أن الدين مبني على المصالح، اعلم علم اليقين والدرء للمفاسد. قال قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تأملت الحكم الماهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها، فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت لها وأنه ما وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل. نعم، وأنت معك فإن العقول، نحن معنا فحسب العقول. يقول حتى في الهامش ذكر أن هذا مما أثبته من كتاب ابن القيم. ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأتي الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وشاهدا على أنها من عند الله تعالى. هنا برهانا وآية عندنا وشاهدا على أنها من عند الله. وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أن وجعلها من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى. نعم، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أطال الكلام على ما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن تزاحم عدد المصالح، فكيف نفعل، يعني سنبدأ أو سيذكر المصنف ما هو أعلى، وهو تزاحم المصالح. فإذا تزاحمت المصالح كيف طالب العلم يقدم وماذا يقدم، وإذا تساوت في الفضل فماذا يفعل؟ وضح لكم هذا؟ إن شاء الله سيأتي ذكره الدرس القادم إذا كان لديكم سؤال. نعم. إذا قلنا قاعدة المصالح والمفاسد، ألا ينبغي أن تكون من قواعد أصولية؟ لا، هي هذه الآن قواعد كلية وقواعد أغلبية. وضح لك؟ هي لا شك أنها كقاعدة كلية، لكن هل يستنبط منها الحكم؟ تبقى الأمور الأخرى. وضح لك أن القواعد الأصولية بينا بأنه يستنبط منها الأحكام، أما هذه ما يستنبط منها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على قول الناظم: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، وبين لنا ما يتعلق بهذا الأمر، ثم شرع في بيان المصالح وما يتعلق باجتماعها مع بعضها البعض، وبعد ذلك سيبين اجتماع المفاسد مع بعضها البعض. فقال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. انتبه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح، والمصالح جمع مصلحة، ويريد بالمصلحة هنا الواجب أو المندوب. واضح؟ يريد بالمصلحة هنا الواجب أو المندوب. يقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، أي أن الإنسان إذا تزاحمت عنده المصالح فإنه يقدم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا. وهذه قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بقواعد الفقه، بل حتى في عمل المكلف اليومي. واعلم أن تزاحم المصالح لا يخلو من التقسيم الذي سأبينه لك، إما أن يتزاحم واجب مع واجب، أليس كذلك؟ أو يتزاحم واجب مع مندوب، أو يتزاحم مندوب مع مندوب. واضح؟ يتزاحم واجب مع واجب في نفس الوقت، يجب عليك فعل كذا ويجب عليك فعل كذا، فلو فعلت كذا لم تفعل كذا، ولو فعلت كذا لم تفعل كذا، تقدم الأعلى. تزاحم واجب مع مندوب، إذا فعلت الواجب لم تفعل المندوب، وإذا فعلت المندوب لم تفعل الواجب، وهذا ستأتي أمثلة إن شاء الله سيضربها المصنف. فماذا نقدم؟ الواجب لا شك. وإذا تزاحم مندوب مع مندوب، هنا نقدم المندوب الأعلى. وأيضا هذه القسمة الثلاثية لا تخرج أيضا عن ماذا؟ لا تخلو من جهة الوقت عن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. نحن بينا بأن التزاحم إما واجب مع واجب، واجب مع مندوب، مندوب مع مندوب. طيب، هذا التزاحم إما أن يكون طبعا في الوقت، إما أن يكون تزاحم ما هو وقته موسع مع ما هو وقته موسع، الأول مع الأول، واضح؟ الثاني تزاحم ما هو وقته موسع مع ما وقته مضيق ومحدد. انتبه لهذه المسألة مهمة. أو تزاحم ما هو وقته مضيق مع أو محدد مع ما مع ما هو وقته مضيق ومحدد. هنا الإشكال يكمن في الأخير. أما تزاحم ما هو موسع مع موسع، واجب مع واجب، سهل، أفعل هذا ثم أرجع أفعل هذا، أليس كذلك؟ واجب مندوب أو واجب مع مندوب، الواجب موسع والمندوب موسع، أقدم الواجب الموسع ثم أرجع إلى المندوب الموسع، مندوب موسع مع مندوب كذلك، ثم موسع مع مضيق. هنا يأتي الإشكال، أيهما الموسع وأيهما المضيق؟ واجب مع واجب، إذا كان الواجب موسع وواجب مضيق أفعل الواجب المضيق ثم أرجع إلى الموسع لأن وقته لم يفت. واجب موسع مع مندوب مضيق، واجب موسع مع مندوب مضيق أفعل ماذا؟ المندوب لأن الواجب لم يفت سأفعله. واجب مضيق مع مندوب موسع، لا شك أنه يقدم الواجب هنا. واجب مضيق مع واجب موسع سبق. إلى هنا واضح؟ الثالث طبعا مندوب موسع مع مندوب مضيق، نفعل المضيق ثم رجع للمندوب الموسع. الثالث مضيق مع مضيق، واجب مضيق وقته وواجب مضيق وقته، لو فعلت هذا لن أفعل الآخر، ولو فعلت الآخر لن أستطيع أن أفعل الأول، يعني فعل هذا يمنع من فعل الثاني وفعل الثاني يمنع من الأول، يأتي يقدم الأعلى من المصالح. وضح لكم؟ مندوب مضيق مع مندوب مضيق، يقدم الأعلى من المصالح في المندوب، واضح؟ واجب مضيق مع مندوب مضيق، لا شك يقدم الأعلى وهو الواجب. القسمة واضحة؟ تصورتم الآن؟ لأننا إذا دخلنا فيما سيذكر المصنف حصل لكم التصور. في سؤال ولا واضح؟ طيب جميل، ندخل. قال ابن شركي رحمه الله: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما، روعي أكبر المصلحتين وأعلاها ففعل. نعم، وهذا يكون في مضيق مع مضيق، مندوب مع مندوب، أو واجب مع واجب، فماذا نفعل؟ يقول المصنف: لا يمكن الجمع بينهما، يعني ما لا يمكن أن تقول سأفعل هذا الواجب ومباشرة أفعل الآخر، ما تستطيع، لو فعلت هذا فات ذاك. يقول المصنف: روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. أعلى المصلحة نراعيها، وضح لكم؟ فرض عين مع فرض كفاية قدم فرض العين، أليس كذلك؟ فرض عين بحق الشارع وفرض عين بالنذر، إذا لم تصلي الظهر سيخرج الوقت، خلاص آخر الوقت، وأنت عليك صلاة نذر، ماذا نقدم؟ لا شك الظهر أعلى مصلحة من النذر، لأنك لأن ذلك واجب بحق الإسلام، وهذا إنما أنت أوجبته على نفسك، ولهذا النذر له كفارة بخلاف الصلاة التي تترك. مسائل دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتصور، تتزاحم عنده المسائل ولا يعرف كيف يتصرف، وسيأتيك بعض الأمثلة